بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخلف. قال عبد الله ابن عبد الرحمن في حديثه: نعم الإدام أو الأدم الخل. وفي رواية عند مسلم عن طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله، فأخرج إليه فلقا من خبز. وبيقول جابر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله، فأخرج إليه فلقا من خبز، فقال: ما من أدم؟ فقالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: فإن الخل نعم الأدم. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة اللي هو اللي روى عن جابر، ويقول في رواية عند مسلم عن طلحة بن نافع أنه سمع جابر، فهو بيقول طلحة: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. طيب يعني ايه الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام. الإدام هو ما يؤكل به، ونعمة نعمة وبئس يعني نعمة كلمة مدح. ويقال قال نعم الإدام، والإدام هو ما يؤكل به، يقال أدم الخبز يأدمه، يعني مثلا ايه الحاجه اللي انت بتاكلها مع العيش، يعني اي حاجه بتغمسها، يعني هو ده الادام. يعني بقى ايه؟ باميه، ملوخيه، بتغمس مثلا ايه، عسل، مربى، اي حاجه يعني. المهم ان هو حاجه ايه، حاجه تؤكل مع الخبز. قال: في النهايه الادام بالكسر والادم بالضم ما يؤكل مع الخبز اي شيء كان. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله نعم الإدام الخل يشتمل على معنيين وحكم. قال: فالمعنى الأول مدح الخل في نفسه، وذكر له فوائد طبية، يعني مدح الخل في نفسه. والمعنى الثاني أنه نبه بذلك على مدح الاقتصاد في المأكل، ومنع النفس من ملاذ الطعام، فكأنه قال: ائتدموا بما خفت مؤنته وسهل وجوده، فإن من تعود التأنف في المطعم لم يصبر عنه. من تعود التأنف في المطعم لم يصبر عنه، يعني اللي تعود إن هو يأكل حاجات يعني أنواع معينة بس من الأكل، هو مثلا لو تعرض لبلاء صلى الله سبحانه وتعالى أن يعافينا، لو إنسان تعرض لبلاء أو مثلا هو في سفر أو في مكان، فهو متعود إن هو بياكل أكل معين أو بيتعامل معاملة معينة، فهو يعني إيه، الرفاهية دي مش هتبقى موجودة في كل مكان في كل وقت. يعني الدنيا تتقلب والأحوال تتقلب، فكأن المعنى إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إن الإنسان يتعود إن هو يقتصد في المأكل، أو إن هو يعني السهل، الحاجة اللي موجودة إيه المتاح، مش لازم كل حاجة يبقى فيها نوع من التكلف، خلاص تاكل أي حاجة. يعني ده أظن المعنى ده واضح يعني في الأبواب اللي إحنا خدناها، معنى يعني سهولة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا، إن ده يعني مفيش نوع من التكلف، مفيش نوع من المبالغة، لا يعني في الطعام موجود تمام، اللي موجود يتاكل، يعني حاجة ايه سهلة. لو النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه هياكل، لو ما بيحبوش مش هياكل منه، فهتلاقي في نوع من الايه، يعني تحس ان في نوع من السهولة. فهو بيقول المعنى الثاني انه نبه بذلك على مدح الاقتصاد في المأكل. يعني هو بيقول له ما فيش غير خل، خلاص يعني قال ايه نعمل ايه ده، خلاص يعني ما فيش غير خل، ما فيش مشكلة. فقال انه نبه بذلك على مدح الاقتصاد في المأكل ومنع النفس من ملاذ الطعام، فكأنه قال ائتدموا بما خفت مؤنته وسهل وجوده، فإن من تعود التأنف في المطعم لم يصبر عنه، وطيب الطعام يحمل على الشبع وقل أن يسلم تحصيله من شبع. يعني ما تبقاش كده على طول إنف، يعني فاهم، يعني أمك عملت أكل مثلا، حاجة أكلة عادية يعني، خلاص هي حابة إن هي تريح يوم مثلا، أو زوجتك عايزة تريح يوم، فمش إيه، مش كل يوم يعني هتقعد تتفنن في الأكل، هي خلاص عايزة تعمل حاجة خفيفة وخلاص. هو بقى مش عاجبه، يعني ايه يعني انتوا يعني جايين تعملوا اكله دي انا ما بحبهاش؟ يا عم خلاص يعني ايه ما تاكل وخلاص، يعني مش لازم كل يوم تبقى انت عايز ايه تاكل احسن اكله، وعادي يعني، يعني ما مش لازم كل حاجه تعلق عليها. هو النبي عليه الصلاه والسلام دخل لقى اللي موجود خلف، يعني هو معاه الخبز قال ايه عايز حاجه بس يغمس بيها العيش، فقال له خل اللي موجود. تخيل كده انت ايه، انت بتغمس عيش بخل، خلاص يعني هو ده اللي ايه ده الاكل. النبي عليه الصلاه والسلام خلاص تواضع ومتواضع صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الادام الخل، خلاص يعني فاهمين يا شباب المعنى ده. فقال والخل سائل مائع ذو طعم نافذ، يستخدم لتتبيل الاطعمه وحفظها. قال ويمكن ان يصنع من عصير العنب والبرتقال والشمندر والبطيخ وقصب السكر. الشمندر ده اللي هو البنجر، وقصب السكر والتفاح والتوت والعسل، كما تمكنوا من صنعه كيميائيا. يعني هو الخل اللي مقصود في الحديث مش الخل اللي احنا اللي هو بيبقى في الإزازة ده اللي احنا بناكله ده، بنحطه على السلطة على الأكل ده، مش ده المقصود. يعني اللي كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام مصنوع من اشياء طبيعيه يعني. طيب قال عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير، سمعت النعمان ابن، يعني عندكم ابني بالكسر كده، سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقر ما يملأ بطنه. يعني هو يقول لهم يعني ألستم في طعام وشراب ما شئتم، يعني أنتم منعمين في الطعام والشراب، منعمين فيهما بمقدار ما شئتم من السعة والإفراط، تأكل اللي أنت عايز، تأكل اللي أنت عايزه وتشرب اللي أنت عايزه. فهو بيقول لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم، أضافه إليهم إلزاما لهم وتبكيتا وحثا على التأسي به. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. الدقل هو رديء التمر ويابسه، وفي الحديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا. وفي رواية زاد فيها قال وما ترضون دون ألوان التمر والزبد. يعني بيقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجد أحيانا من الدقل اللي هو التمر الرضيء ما يملأ به بطنه، فضلا عن أن يأكل أجوده، وهذا يدل على الزهد في الدنيا، وأنه لم يكن يديم الشبع ولا الترفه، لا هو ولا أهل بيته، بل كانوا يأكلون ما يقيم الرمق، معرضين عن متاع الدنيا، مؤثرين ما يبقى على ما يفنى، مع إقبال الدنيا عليهم ووفورها لديهم، حتى وصلوا إلى ما طلبوا. فقال لهم النعمان رضي الله عنهما، قال يقول لهم وأنتم لا ترضون بأقل من أصناف التمر، والجيد منه وتعدد أنواعه عندكم مع وجود الزبد معه، وهذا يدل على توسعهم في العيش، وأن الدنيا بسطت عليهم وما يكتفون بطعام دون طعام. قال في الحديث: ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا. يعني أظن والله أعلم ما كان عليه رسول الله، يعني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من التقلل من الدنيا. الرسول هنا مضمومة يعني، والله أعلم. طيب، قال عن زهدم الجرمي: قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال له أبو موسى: يعني ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكله. يعني أنا شفت الدجاج ده بتأكل شيء، يعني شيء قذر يعني، فقال: فحلفت ألا آكله. قال ادنو، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وفي رواية عن زهدم الجرمي: قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى. قال: فلم يدن. فقال له أبو موسى: أدن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. قال: وفي القوم رجل من بني تيم الله، يعني نسبة إلى بطن من بني بكر، أحمر أي لونه أحمر كأنه مولى من الموالي، فلم يكن من العرب الخلص. قال الحافظ: هذا الرجل هو زهدم، يعني هو الراوي أبهم نفسه، يعني ما حبش إنه يقول هو بأنه بيتكلم عن نفسه. قال الحافظ: وكأنه ظن، لم يعني معنى إني رأيته يعني الدجاج يأكل شيئا فقذرته، قال كأنه ظن أنها أكثرت من ذلك بحيث صارت جلالة، اللي هي بتأكل القاذورات والعذرة، فبين ولها حكم يعني، فبين له أبو موسى أنها ليست كذلك، أو أنه لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي رآها كذلك أن يكون كل الدجاج كذلك. يعني هو شاف مثلا فرخة بتأكل من القاذورات، فكأنه يعني إيه، قال قذرتها، يعني إني رأيتها تأكل قذرا فحلفت ألا أطعمه أبدا. فهو بيقول له تعالى بس كل، يعني مش معنى إن أنت شفت واحدة بتأكل كده يبقى كل الدجاج إيه بيأكل القاذورات. فقال: وأنه لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي رآها كذلك أن يكون كل الدجاج كذلك. قال: فحلفت ألا أطعمه أبدا. وفي رواية الصحيحين: فقال ابن أخبرك عن ذلك، ثم حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يعني كفرت عن يميني، لو كفرت عن يعني لو انا حلفت على يمين ورأيت رأيت يعني غيرها خيرا منه، يقول إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني كفرت، ومعنى تحللتها يعني فعلت ما ينقل المنع الذي يقتضيه إلى الإذن فيصير حلالا، وإنما يحصل ذلك بالكفارة، يعني كفرت عن يمين يعني. يعني أنت حلفت مثلا إيه، قلت والله ما أنا رايح لفلان ولا هزوره ولا هكلمه، وده فيه قطيعة رحم مثلا، فمن حلف على يمين ثم رأى ما هو خير أفضل منها وأتقى لله فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. عن أبي أسيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال: كلوا الزيت أي مع الخبز، الزيت المقصود به زيت الزيتون. قال: كلوا الزيت أي مع الخبز واجعلوه إداما. وادهنوا به، والمراد بالادهان دهن الشعر، دهن الشعر. قال: وعادة العرب دهن شعورهم لئلا تشعث، لكن لا يحمل الأمر به على الإكثار منه ولا على التقصير فيه، بحيث لا تشعث رأسه فقط. قال: وهو أمر إباحة وندب لمن قدر على استعماله، يعني مش واجب إن الإنسان إيه يأكل زيت الزيتون ويدهن به، وأمر إباحة وندب استحباب لمن قدر على استعماله. فإنه من شجرة مباركة، أي يحصل من شجرة مباركة، إشارة إلى قوله تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال الصنعاني رحمه الله: وصفها الله تعالى بالبركة لكثرة منافعها، أو لأنها تنبت بالأرض المقدسة، ويلزم من بركتها بركة ما يخرج منها من الزيت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء القرع، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. رضي الله عن أنس، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الدباء، كان يحب الدباء القرع، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه، يعني أنس جعل يتتبع الدباء ويضع هذا الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما أعلم أنه يحبه. هو عارف إن النبي عليه الصلاة والسلام بيحب النوع ده من الطعام، فبدأ يجمع الأكل ويحطه إيه قدام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يدي. شايفين يا جماعة الحب؟ يعني شايفين حب أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحب. هو مركز النبي عليه الصلاة والسلام بيحب إيه. قال: عن أنس بن مالك قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. فيه دباء وقديد، يعني مرق زي شوربه، شوربه كده يعني، فيها ايه الدباء اللي هو القرع ده، والقديد يعني اللحم اللي هو المملح المجفف. قال انس: فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعه، حوالي القصعه، فلم ازل احب الدباء من يومئذ. يا سلام. والله أنا مش عارف هو المقصود بيه هو القرع العسل ولا نوع تاني، بس يعني الواضح إن ده نوع من القرع بس بيطبخ، يعني إن هو محطوط مع اللحمة في شوربة يعني، فالله أعلم، يعني الله أعلم ده المقصود بيه القرع اللي إحنا نعرفه ولا حاجة تانية اختلفت التسمية يعني. المهم الشاهد يا شباب إن نشوف سيدنا أنس بيقول كلمة، يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. يعني أول لما شفت النبي بيحب الأكلة دي أنا بقيت بحبها. هو يعني ده مش حاجة مأمور بيها، يعني مش واجب عليه إن هو يحبها ولا مستحب ليه إن هو يحبها، بس هو من كتر ما هو بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الهوى بتاعه حتى في الأمور العادية اللي هو الأكل والشرب بقى موافق لحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيحب الأكلة دي فأنا بحبها. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. يا جماعة دي درجة عالية جدا في المحبة. أنت مثلا إيه؟ مثلا واحد مثلا يعني صاحبه بيحب أكلة معينة، فهو بيحب نفس الأكلة عشان صاحبه بيحب الأكلة دي فبياكلها معاه. أو مثلا إيه زوجة مثلا زوجها بيحب أكلة معينة فهي ما كانتش بتحبها وبقت بتحبها علشان هو بيحبها، والعكس. فده من معاني الحب، يعني من شدة محبة الإنسان لشخص إن هو يحب الحاجات اللي هو بيحبها. فقال الدباء هو القرع، وقال تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال ابن القيم رحمه الله: اليقطين المذكور في القرآن هو نبات الدباء وثمره يسمى الدباء والقرع وشجرة اليقطين، وهو من ألطف الأغذية وأسرعها انفعالا. وقضيد أي لحم مملوح مجفف في الشمس. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، والمعنى أي جوانب القصعة، يعني بيلف كده على إيه؟ على الدباء في جوانب القصعة. طيب يعني مش إحنا النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا أن الإنسان يأكل مما يليه: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من إيه؟ يتتبع الدباء حوالي القصعة. قال المعنى بقى بيقول ايه؟ القصعة دي يا شباب اللي هي زي مثلا الصينية، يعني اللي احنا بناكل فيها مثلا يعني زي الحلة، يعني الحاجة اللي محطوط فيها الايه الشوربة مثلا، او اللي محطوط فيها صينية البطاطس مثلا كده، يعني هي دي القصعة يعني. طبعا مع خلاف يعني، لكن هو ايه؟ هو ده المقصود، يعني شيء بيتحط كده بياكل منه ايه اللي بنغرف منه يعني. ماشي، وخلينا كده ايه برضو نشوف الكلمة، يعني قصعة بيقول لك ايه: القصعة في المعجم الوسيط قال: هو وعاء يؤكل فيه ويفرد، وكان يتخذ من الخشب غالبا، والجمع قصاع. ماشي. طيب انتوا فهمتوا دلوقتي السؤال اللي احنا بنسأله؟ يعني هو ايه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من حوالي القصعة او الصحفة اللي هو الإناء يعني. وفي كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ ان الانسان يأكل مما يليه. قالوا: وهو إما بالنسبة لجانبه صلى الله عليه وسلم دون جانب البقية. طيب هنكمل ونقرأ إيه التعليق الأخت بعتته. قال إيه: وهو إما بالنسبة لجانبه صلى الله عليه وسلم دون جانب البقية، يعني بيأكل من حوالي قصى، يعني من الجانب من جانبه صلى الله عليه وسلم، أو مطلقا يعني حوالي القصعة فعلا، يعني إيه من جميع جوانب القصعة. قال: ولا يعارضه نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه يعني النهي ده للتقذر. يعني أنت لو مثلا لو في نوع واحد مثلا من الطعام قدامك مثلا يا سيدي، إيه طبق محشي مثلا، حلة محشي، أو حاجة معينة مثلا الناس بتغمس فيها أو بتاكل منها يعني، فخلاص كل مما يليك ما دام هو نفس نوع الطعام. لان انت لو قعدت تاكل حطيت ايدك في مكان الشخص اللي قاعد جنبك، هو ممكن يتقذر، ممكن يتاذى من ده، ان انت مثلا ايه المعلقه بتحطها في بقك وبعدين تغرف بيها ايه من قدام اللي قاعد جنبك، فهو ممكن يتاذى. فقالوا ان النهي ده للتقذر والايذاء. طيب في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني انا يا سلام نفسي النبي عليه الصلاه والسلام ياكل من المكان اللي انا هاكل منه علشان ايه؟ علشان التمس البركه، ان انا اكل مكان النبي عليه الصلاه والسلام، وهو يعني ده منتف في حقه صلى الله عليه وسلم، لانهم كانوا يودون ذلك منه. يعني هما بس ايه؟ يعني نفسهم بس النبي يشرب مثلا من المكان اللي هما بيشربوا منه، او النبي ياكل في حاجه هما بياكلوا منها، او يعني هو ايه؟ بيتتبعوا اثار النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتبركوا به. قال: وهو منتف في حقه صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يودون ذلك منه لتبركهم بآثاره. ماشي. في أخت بتقول إن عائلة القرعيات منها الكوسة، فممكن يبقى ده المقصود. ممكن. وأنا أذكر إن حد من مشايخنا يعني قال المعنى ده، يعني إن المقصود بيه الكوسة يعني. ماشي. والله أعلم يعني، ده ممكن أي حد يراجع المعنى ده. الشيخ سمير مصطفى قال كده، ربنا يفك أسره، ربنا يفرج عنه يا رب. طيب خلاص خلاص، احنا نعتمد خلاص، ما دام الشيخ هو اللي قال يبقى خلاص نعتمد الكلام. جزاكم الله خير. طيب يبقى احنا طيب خلاص ماشي، ما دام كده ايه الأقوال اجتمعت، ماشي، يبقى احنا خلاص هنعتمد القول ده إلى أن يظهر مخالف من الناس اللي حاضرين. طيب، قال بعدها: وقال القرطبي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك سنة متفق عليها، وخلافها مكروه شديد شديد الاستقباح. لكن إذا كان الطعام نوعا واحدا معلش، بيقول ايه؟ بيقول: وخلافها مكروه شديد الاستقباح، لكن اذا كان الطعام نوعا واحد. وسبب ذلك الاستقباح ان كل اكل كالحائز لما يليه من الطعام. يعني الجزء اللي قدامي، الشويه اللي قدامي، دول تبع يعني، دول بتوعي يعني. فانت لما تيجي تاكل من الشويه اللي قدامي، انت هتخلص الاكل بتاعك، هتخلص نصيبي من الطعام يعني، كالحائز لما يليه من الطعام، فآخذ الغير له تعد عليه. يعني انت لما تيجي تاكل الاكل اللي قدامي، انت كده بتتعدى على حق في الطعام يعني. انت ممكن بتاكل بسرعه مثلا، او بتاكل كتير، فانت انا باكل واحده واحده، فانت هتخلص الاكل بتاعي يعني، على ما انا ايه اكل هتكون انت خلصت الاكل اللي قدامك واللي قدامي. ففي نوع من التعدي. قال: فآخذ الغير له تعد عليه، مع ما في ذلك من تقزز النفوس مما خاضت فيه الايدي والاصابع، ولما فيه من إظهار الحرص على الطعام والنهم، يعني يعتبر مش من الأدب. يعني أنت قاعد إيه، تمد إيدك وتاكل من قدام الناس اللي قاعدين، يعني إيه، واحدة واحدة، كل مما يليك. ثم هو سوء أدب من غير فائدة إذا كان الطعام نوعا واحدا. يعني لو الطعام اللي قدامنا هو نوع واحد، فإيه الداعي إن أنت تمد إيدك وتاكل من قدام الناس إذا كان الطعام نوعا واحدا؟ وأما إذا اختلفت أنواع الطعام، يعني أنت قاعد بقى، هنا في محشي، هنا في بانيه، هنا في مكرونة بشاميل، هنا في فراخ، هنا مش عارف كذا، فأنت إيه يعني، إيه حاطين قدامي مثلا الرز؟ لا يا جماعة، ولا يعني مش هينفع كده يعني. أنت حاطين قدامي طبق الرز، ما أنا عايز بقى يعني إيه، عايز أبدل شوية يعني، هات المحشي قدامي مثلا. فده المعنى يعني، لما يبقى الأكل فيه بقى أنواع، وانت بقى تبتدي ايه، ان انت تقوم إيه، تمد ايدك وتاخد ايه يعني. وبرضه حتى في المعنى، العلماء تكلموا في معنى الادب، ان تقديم طريقه المراه ان هي ازاي تقدم الطعام، يعني استفادوا معنى من قول الله سبحانه وتعالى في شان ابراهيم عليه السلام: قال فقربه اليهم قال الا تاكلون. تقريب الطعام، اصناف الطعام المختلفه للناس، يعني ان انا ايه، ازاي اقدر ان انا عامل عزومه مثلا، فاحط ايه، اخلي الاصناف، ما احوجش الناس ان هو مثلا ايه، هو قاعد يبص على صنف بعيد في الاكل كده، ونفسه يعني، نفسه يعني ايه، زي شيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه، قاعد يبص للبطه، ولا يبص مش عارف ايه، يقول لها هيت لك، هو نفسه فيها بس بعيد عنه. فيبقى انا اقسم الاكل بشكل يعني، النساء اللي تسمع تتعلم المعنى ده، ان انا بقسم الاكل بشكل معين، اللي هو زي ما سيدنا ابراهيم عمل كده، فقربه اليهم، وبعدين تلطف في العباره قال الا تاكلون. فيبقى انا اقسم الاكل على ايه، اطباق كده، بحيث ان هو يبقى كل الايه، كل اصناف الطعام قريبه من الناس، ما احوجش حد ان هو يبقى نفسه في حاجه ويقوم يمد ايده عشان يجيبها يعني، او هو يطلبها يعني، يبقى كل حاجه في متناول الشخص اللي قاعد. ما فهمتش معنى لكن إذا كان، لكن إذا كان الطعام نوعا واحدا. هو بيقول هنا، بيقول إن ده سنة متفق عليها وخلافها مكروه شديد، يعني مستقبح، لكن إذا كان يعني أظن، لكن دي زيادة يعني، يعني هو ده مكروه شديد إذا كان الطعام نوعا واحدا. طيب لو كان إيه أنواع تانية؟ فهمت كده يا مصطفى المقصد؟ يعني أظن العبارة فيها إيه، فيها يعني فيها خلل يعني في الإيه، الفصلة اللي محطوطة دي وكلمة لكن، تحس إن هي مش راكبة كده. لكن هو يقصد إيه؟ هو بيقول إن دي سنة متفق عليها، إن أنت تأكل مما يليك وما تخالفش السنة دي لأن ده مكروه شديد، إذا كان الطعام إيه؟ نوع واحد، الطعام اللي قدامك. لكن بعدها قال إيه؟ إذا كان الطعام نوعا واحدا، ده في الآخر أهو. وأما إذا اختلفت أنواع الطعام، في النهاية خالص أو السطر اللي قبل الأخير، فقد أباح ذلك العلماء، إذ ليس فيه شيء من تلك الأمور المستقبحة. فهمت كده تمام؟ طيب جزاك الله خير. قال: وجمع البخاري بأن الجواز يحمل على ما إذا علم رضا من يأكل معه. فقال في صحيحه، شوف فقه الإمام البخاري، شوفوا يا شباب، قال: باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. يعني بيقول إن ده معتبر فيه إيه؟ الشخص اللي بياكل معايا، لو أنا مثلا قاعد مثلا جنب صاحبي وهو مش هيتقرف مني مثلا، مش هيتقذر لو أنا خدت حاجة من مكانه، أو الزوجة مثلا إيه مدت إيديها وخدت حاجة من قدام زوجها أو العكس، لو ده شيء عادي يعني بين، يعني هو ايه، مش يعني انا عارف ان الشخص اللي انا باكل معاه لا يكره ولا يتقذر من مثل ذلك. فالامام البخاري بوب باب ايه، باب من تتبع حوالي القصع مع صاحبه اذا لم يعرف منه كراهية. ماشي، مفهوم ده. وفي حديث انس يعني، لكن انا باكل مع ناس غريبة مثلا، ناس ما اعرفهاش او في مكان، خلاص يبقى انا ايه التزم الاصل ايه، الادب. قال: وفي حديث أنس هذا فوائد، منها جواز أكل الشريف طعام من دونه، مؤاكلة الخادم، واحد يأنف إن هو مثلا إيه، هو مثلا عنده سائق أو عنده مثلا إيه خادم مثلا أو خادمة في البيت، أو شخص مثلا شغال مثلا تحته مثلا في شركة، موظف مثلا أو كده، فيأنف إن هو إيه يأكل مع من هو إيه دونه في الدرجة يعني الدنيوية، ان انا مثلا ايه، انا مثلا ايه دكتور مثلا اكل مثلا مع الممرض مثلا، يعني ده ايه يعني دكتور اكل مع الدكاترة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بياكل مع انس، وانس ايه يعني بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: مؤاكلة الخادم، بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع، بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف بأصحابه وتعاهدهم بالمجيء إلى منازلهم. يعني الرجل الذي دعا النبي الخياط، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه وأكل من طعامه، وده يسعد الإنسان. تخيل كده، هو عزم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبى الدعوة وراح، وراح مع سيدنا أنس وأكل، ومش بس أكل، ده بدأ إيه يتتبع حوالي القصعة. تخيل سعادة الصحابي ده إيه، إن النبي أكل وعجبه الأكل، وأكلة النبي بيحبها عليه الصلاة والسلام، وبيتتبع حوالي القصعة. فده هو يعني يبقى في قمة السعادة. فيه مناولة الضيفان، يتتبع، إحنا قلنا لسه، إحنا قلنا معنى يتتبع، يعني يتتبع الجوانب، يعني الطعام اللي في جوانب، عارف يعني أقول لك زي إيه مثلا، اللي بيسأل يعني عارف ايه شوية الرز مثلا اللي بيبقوا لازقين في الحلة دول، هو ايه مثلا حد بيحب شوية الرز اللي ايه، الرز المعمر اللي ماسك في الحلة ده مثلا، فهو ايه عايز بقى ايه يتتبع جوانب ايه الحلة دي، فبايه بيشيل بقى الحاجات اللي هو بيحبها. يعني انت مثلا بتحب أكلة معينة، اتبقى مثلا حاجة في الطبق او في الصينية دي، فانت ايه بتجمعها كده وتاكلها، يعني ده المعنى يعني. ماشي، طيب. قال: فيه مناولة الضيفان، يعني قال بعضهم بعضا مما وضع بين أيديهم اعتمادا على رضا المضيف. يعني مثلا أنا معزوم عند حد وهو حط أكل، فأنا إيه ممكن أنا إيه أتطوع كده وأناول الناس اللي خد يا عم مثلا إيه أنت عايز تاكل إيه، أنت عايز كذا، وأوزع مثلا من الأكل. لو أنا إيه أعلم رضا المضيف، وإنما يمتنع أخذ شيء من قدام الآخر لنفسه إذا علم أنه لم يرضى بذلك. لو واحد قاعد بياكل، أقوم أنا واخد من قدامه مثلا إيه، هو مثلا إيه يعني لسه بيسخن مثلا بالشوربة وهياكل مثلا حاجة، فأقوم أنا واخد الحاجة اللي هو إيه اللي هو مركز عليها ومستني إن هو ياكلها من قدامه. فده إيه، فقال لك يعني ده مش من الأدب، يعني ما تعملش كده يعني. قال: وفيه الحرص على التشبه بأهل الفضل والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها. ده مستفاد من كلام أنس، يعني إن هو إيه أنا ما زلت أحب الدباء. وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية، حتى في الأشياء الجبلية. طيب إحنا عشان الباب طويل شوية نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نكمل غدا بإذن الله حديث عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ فقال: نكسر به طعامنا. إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.